وهي في اللغة بمعنى العدد والحساب، وأما اصطلاحا فالعدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. وقد شرع الله عز وجل العدة لحكم عظيمة، منها أولاً بيان عظم شأن عقد النكاح، وأنه عقد عظيم في حله، في عقده وفي حله، أنه عقد عظيم في عقده، فعند عقده له قيود وشروط، وعند حله أيضاً له قيود وشروط. وثانياً بيان عظم حق الزوج، وأن الزوجة تحبس نفسها هذه المدة لأجل زوجها فتمتنع من النكاح ونحوه. وثالثاً العلم ببراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. ورابعاً تطويل المدة على تطويل المدة لأجل أن الزوج ربما يندم فيراجع زوجته، وهذا خاص بالرجعية، هذا خاص بالمرأة الرجعية أو بالمعتدة الرجعية. والأصل في العدة قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا هو الأصل في العدة. يقول المؤلف رحمه الله: لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. لا عدة في فرقة حي، يعني أن المرأة إذا فارقت الزوج حياً وهو حي قبل الوطء والخلوة فلا عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلم من قوله رحمه الله في فرقة حي أن الفرقة إذا كانت من ميت فإن العدة واجبة. وعلى هذا فلو أن رجلاً عقد على امرأة ولم يخلو بها، ولم يدخل بها ولم يخلو بها، ثم مات عنها، فتجب عليها العدة ولها الميراث ويتقرر المهر كاملاً. أما من عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا عدة عليها، ولو قدر أنه مات بعد ذلك، يعني بعد أن طلقها، فإنها لا ترث ولا تستحق شيئا من الإرث، لأنه حينما مات عنها مات عن غير زوجة. يقول: وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد. نعم، يشترط أيضا كونه يوطأ مثلها، فلو عقد على امرأة لا يوطأ مثلها أو كان الزوج ممن لا يطأ مثله فلا عدة. من الذي يطأ مثله ويوطأ مثلها؟ الذي يطأ مثله ابن عشر، والتي يوطأ مثلها بنت تسع، لأن ابن عشر فصاعدا يتصور بلوغه، وبنت تسع فصاعدا يتصور حيضها. وعليه فلو عقد لصبي صغير على امرأة وفارقها فإنه لا عدة لعدم إمكان الوطء. يقول المؤلف رحمه الله: ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع. مطاوعتها يعني الزوجة، فلو خلا بها مكرهة فإنه لا عدة، لأن الخلوة تقوم مقام الوطء ولا تكون إلا مع تمكين الزوج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: وتلزم لوفاة مطلقا. تلزم لوفاة، يعني تلزم العدة لوفاة مطلقا. وقوله مطلقا، الإطلاق عند العلماء لا يكون إلا في مقابل قيد سابق أو لاحق، لا يقال مطلقا إلا فيما كان مقابل قيد سابق أو لاحق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعتدات، قال: المعتدات ست. الأولى الحامل، وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج. نعم، الأولى من المعتدات الحامل وتسمى أم العدد، الحامل أو الحمل يسمى أم العدد لأنه يقضي على كل عدة، يقضي على كل عدة. فالمرأة إذا فرقها زوجها، إذا فرقها زوجها وهي حامل، فمتى وضعت الحمل خرجت من عدة ولو بلحظات. فلو قدر أن امرأة حامل في الشهر السادس أو السابع ثم مات زوجها فأخبرت ومن شدة فزعها أسقطت جنينا، فإنها تخرج من العدة، لكن بشرط، يقول المؤلف: إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وذلك بأن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان، أن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان. ومتى يتبين خلق الإنسان؟ خلق الإنسان يتبين بعد 81 يوما، قبل 80 لا يمكن، وما بعد 81 إلى 90 محتمل، وما بعد 90 شبه متيقن. إذن تبين خلق الإنسان إنما يكون بعد 81 يوما. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه فيكون 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك. شوف، 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، 40 و40 80، ثم مضغة، والمضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد 40 الثالثة تنفخ فيه الروح. وعلى هذا فلو أن المرأة وضعت ما له شهران فإنها لا تخرج من العدة. وتتمة للفائدة نقول إن الحمل له أحكام باختلاف مراحله، إن الحمل له أحكام باعتبار كل مرحلة من مراحله. فبمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب على ذلك 4 أحكام. يعني متى علمنا أن هذه المرأة قد حملت ترتب على حملها أحكام 4. أولاً جواز الطلاق بعد الجماع. السبب لأن طلاقها لعدة متيقنة، الآن عدتها وضع الحمل. ثانياً ثبوت البلوغ، إذا حملت ثبت البلوغ، نحكم بثبوت البلوغ، لكن الحمل أمارة لأن البلوغ ثبت بالحيض السابق على الحمل. ثالثة من الأحكام كون الدم الذي يصيبها غير حيض، متى حملت علمنا أن الدم الذي يخرج منها ليس حيضا لأن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. رابعا من الأحكام الاعتداد بالحيض، يعني أنها تكون من أهل الحيض. قبل ذلك كانت تعتد بالأشهر، لما حملت صار انتقلت من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض. إذن بمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب عليها هذه الأحكام 4: جواز الطلاق بعد الجماع، ثبوت البلوغ، كون الدم الذي يصيبها ليس بحيض، والرابع الاعتداد بالحيض. نأتي المرحلة بعدها، ما يعتبر بكونه علقة. إذا كان علقة نقول تثبت الأحكام السابقة وزيادة تحريم إلقائه، إذا كان علقة فإنه يحرم، على المشهور من مذهب الإمام أحمد يحرم إلقائه. ثالثا ما يعتبر، والأحكام التي تعتبر بتخطيطه. ما معنى تخطيطه؟ يعني أن إذا تبين فيه خلق الإنسان، وهذا لا يكون إلا بعد 81 يوما، ماذا يترتب من أحكام؟ نقول يترتب على ذلك 4 أحكام. الحكم الأول أن الدم الذي يخرج منها لو أسقطت يكون دم نفاس، أن الدم دم نفاس، فلو فرض أن امرأة حملت وأسقطت جنينا له 3 أشهر أو تبين فيه خلق إنسان، فالدم الذي يخرج منها يعتبر دم نفاس، يعتبر دم نفاس، تترك الصلاة من أجلها. ثانيا، انقضاء العدة. إذا أسقطت أو ألقت ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من العدة. ثالثا، ثبوت كونها أم ولد، ثبوت كونها أم ولد، لأنه تقدم لنا أن أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. رابعا من الأحكام، ثبوت الغرة بالجناية عليه، فلو أن شخصا جنى على هذه المرأة وأسقطت هذا الجنين الذي تبين فيه خلق إنسان فإنه تجب ديته غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. إذن الأحكام التي تثبت بتخطيطه يعني بتبين خلق إنسان هي كم؟ 4. الرابع، ما يعتبر بنفخ الروح فيه، أو الأحكام التي تترتب على نفخ الروح فيه، إذا نفخت فيه الروح، ومتى تنفخ فيه الروح؟ إذا تم له 4 أشهر. ما هي هذه الأحكام؟ نقول أولاً من الأحكام الصلاة وتوابعها، الصلاة وتوابعها. فلو أسقطت امرأة جنيناً قد تم له 4 أشهر يعني نفخت فيه الروح، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، تترتب عليه جميع الأحكام. ثانياً، الفطرة، تشرع الفطرة عنه، زكاة الفطر. ثالثاً، العقيقة، يشرع أن يعق عنه، لو أن امرأة أسقطت جنيناً له 5 أشهر فإنه يشرع أن يعق عنه. مع أن هذه المسألة فيها خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يشرع أو لا تشرع العقيقة عن الجنين إلا بعد اليوم 7، إلا إذا خرج حياً. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم 7 ويحلق ويسمى، وهذا يدل على أنه موجود ولا غير موجود؟ موجود، لكن المشهور ما ذكرت. رابعاً مما ترتب، الكف. فلو فرض أنها حملت بأكثر من جنين فلا تخرج من العدة حتى تضع كل الحمل، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال العلماء ولو تقطع في بطنها، لو تقطع الحمل في بطنها فإنها لا تخرج من العدة حتى تخرج كل الحمل. قال وشرط لحوقه للزوج، يعني شرط بالنسبة للزوج العدة أن يلحق به، وذلك بأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر منذ وطئها. قال وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين، وهذا تقدم الكلام عليه. قال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني يجوز المرأة أن تلقي النطفة، فلو حملت وكان الحمل نطفة يجوز أن تلقي هذه النطفة قبل 40 يوما. قالوا لأنها قبل 40 ليس لها حكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الزمن الذي يجوز فيه إلقاء المرأة للجنين، إلقاء المرأة للجنين، وقد اتفقوا على أنه بعد نفخ الروح فيه لا يجوز إلقاؤه بالإجماع، يعني حكي الإجماع على أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، لأنه بعد نفخ الروح فيه يكون آدمياً محترماً، لكن قبل ذلك هل يجوز إلقاء أو لا يجوز؟ أرجح الأقوال أنه إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى إلقائه فإنه يجوز، إذا دعت الحاجة أو الضرورة كمرض المرأة أو لو حكم الأطباء بأن هذا الطفل أو الجنين مشوه أو نحو ذلك فإنه يجوز حينئذ قبل أن تنفق فيه الروح أن يلقى، لكن لا يلقى إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة، والحاجة أو الضرورة يقدرها أهل الاختصاص، لأنه لو فتح الباب بجواز إلقاء الجنين قبل نفخ الروح ربما يفتح باب شر. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال بعشرة أيام، وأمة نصفها ومبعضة بالحساب. الذي المتوفى عنها من غير حمل، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يقول: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. تعتد من أبانها في مرض موته الأطول، وذلك فيما إذا طلق امرأته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث، طلقها طلاقا بائنا من رجل أصابه مرض مخوف وفي مرضه قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، لأجل أن يحرمها من الميراث. هنا ترث منه معاملة له بنقيض قصده. لكن كيف تكون عدتها؟ هل تكون عدتها عدة وفاة لأنها ورثت، أو تكون عدتها عدة طلاق لأنها بائن منه؟ المؤلف رحمه الله يقول: تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق. ننظر ما هو الأطول. إن كانت عدة الطلاق هي الأطول اعتدت، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول اعتدت بها. فلو فرض أنه طلقها متهما بقصد حرمانها من الميراث طلاقا بائنا وهي حامل في الشهر الثاني، ولو اعتدت للطلاق لاعتدت 3 أشهر، فعدة الحمل أطول فتعتد به، والعكس بالعكس. والصحيح في هذه المسألة أنها تعتد عدة طلاق، أنها تعتد عدة طلاق لأنها بائن منه ولا علاقة لها له بها، وإنما ورثناها منه لمعاملة له بنقيض قصده. يقول المؤلف رحمه الله: الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض وأمة بحيضتين، بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال الرابع المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. جعل لكل شهر في مقابل حيضة، والأمة عدتها حيضتان فعدتها بالأشهر شهران، والمبعضة بالحساب، فإذا كان نصفها حر ونصفها عبد يكون بالحساب، فتعتد نصف عدة حرة ونصف عدة أمة. قال الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كأيسة. من ارتفع حيضها فإما أن تعلم ما رفعه وإما أن تجهل ما رفعه، فإن علمت ما رفعه من مرض أو إرضاع فإنها تنتظر حتى يعود فتعتد، وأما إذا لم تعلم ما رفعه فإنها تعتد سنة كاملة، 9 أشهر الحمل وثلاثة أشهر للحيض. ولهذا قال: وإن علمت ما رفعه فلا تزال في عدة، يعني لو علمت أن سبب ارتفاع الحيض هو الرضاع أو مرض معين فإنها تنتظر حتى يعود لأنها من ذوات الحيض. قال: وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة، يعني أنها تعتد 3 أشهر. قالوا: وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة. من هي المستحاضة؟ الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، هذا معنى الاستحاضة، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع مدة يسيرة. وما حكم المستحاضة؟ نقول المستحاضة، وإن كان أظن مر عليكم في الحيض لكن نعيد الفائدة، المستحاضة لا تخلو إما أن تكون مبتدأة أو معتادة، المستحاضة لا تخلو إما أن تكون مبتدأة أو معتادة، فإن كانت مبتدأة يعني التي أتاها الحيض أول مرة فإنها تعمل بالتمييز، تميز، فما صلح أن يكون حيضاً فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضاً فهو استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها، والغالب أن النساء يحيضن 6 أيام أو 7 أيام. إذن المبتدأة التي أطبق عليها الدم نقول ترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضاً فحيض، وما لم يصلح أن يكون حيضاً فهو استحاضة. ودم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بعلامات. وأما إذا كانت المستحاضة معتادة، بمعنى كان لها عادة سابقة وحيض سابق، فأولاً تجلس عادتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء. تأمل هذه القواعد التي ذكرتها تريح النساء حقيقة. ما أكثر المشاكل الحيض من تأخر وتقطع وطول مدة، لكن المرأة لو عملت بهذه القواعد لسهل عليه الأمر. فنقول الاستحاضة أو الدم إذا أطبق على المرأة، فإن كانت المرأة معتادة يعني لها حيض سابق معتاد، فترجع إلى ماذا؟ إلى عدتها، إلى عادتها، ترجع إلى عادتها. فإذا كانت عادتها 6 أيام أو 7 أيام، جلست 6 أيام أو 7 أيام ثم نحكم بطهارتها. مثاله: امرأة عادتها في كل شهر أن تحيض من أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم ولم ينقطع، فنقول اجلسي 6 أيام أو 7 أيام من أول كل شهر، ثم ما زاد على ذلك فإنه يعتبر استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم. إذا لم يكن لها عادة، قالت أنا ليس لي عادة، حينئذ ترجع إلى التمييز، ما صلح أن يكون حيضاً فحيض، وما لم يصلح أن يكون حيضاً فهو استحاضة. كيف التمييز؟ نقول دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، دم الحيض له رائحة كريهة ودم الاستحاضة ليس كذلك. إذن علامات دم الحيض 3: أولاً أنه أسود منتن ثخين، وأما دم الاستحاضة فهو كدم الجروح. هناك علامة رابعة بالنسبة لدم الحيض ذكرها بعض الأطباء المعاصرين، أنه لا يتجمد، لأنه قد تجمد قبل ذلك في الرحم. إذا عملت بالتمييز فذاك، قالت وإذا قالت ليس لي تمييز أو ليس عندي تمييز أو لا أستطيع التمييز، حينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها. تنظر مثلا إلى أمهاتها، أخواتها، عماتها، كم تحيض الواحدة منهن كل شهر، فإذا قدر أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، جلست 6 أيام أو 7 أيام من أول كل شهر هلالي. أما إذا كانت المستحاضة مبتدأة فترجع إلى ماذا؟ التمييز، ثم إلى غالب عادة نسائها. قال السادسة: امرأة المفقود. المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. والمفقود له حالان: حال يكون ظاهر غيبته السلامة، وحال يكون ظاهر غيبته الهلاك. فإذا كان غالب غيبته السلامة فإنه ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن 90 سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. هذا حكم المفقود على المشهور من مذهب الإمام أحمد. المفقود إذا فقد، إن كان ظاهر غيبته السلامة فإننا ننتظر به 90 سنة منذ ولد. فإذا ولد من له 80 سنة ننتظر كم؟ 10. غاب من له 89 سنة ننتظر 1 سنة. أما إذا كان غالب غيبته الهلاك فإنه ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. وهذا التحديد لا دليل عليه، وما ورد من قضايا فهي قضايا أعيان. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن المفقود يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف الأحوال. وعلى هذا فيجتهد الحاكم في ضرب المدة لامرأة المفقود. فلو قالت امرأة قد فقدت زوجي، فيجتهد ويقول انتظري سنة، انتظري سنتين، حسب اجتهاده. فإذا مضت المدة حينئذ تعتد. فلو فرض أن امرأة فقدت زوجها مثلا في غالب سفر هلاك أو سلامة، تذهب إلى القاضي والقاضي يقدر، يقول انتظري سنة كاملة. إذا مضت السنة ولم يعرف له خبر، حينئذ تعتد 4 أشهر و10. وحينئذ نقول نحكم بموته حكما، يقول مات حكما لا حقيقة، لأنه قد يكون في علم الله قد يكون موجودا. ولهذا قال ثم تعتد للوفاة. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة لا من علمها. فلو أن شخصا طلق امرأته في أول المحرم ولم تعلم بطلاقها إلا بعد 4 أشهر، هل تعتد؟ لا تعتد، لأن العدة تكون من حين الطلاق وليس من العلم. العدة ابتداؤها من إيش؟ من وجود السبب لا من علمها. ابتداء العدة سواء كانت عدة وفاة أم عدة طلاق، ابتداؤها من وجود السبب، وجود سبب العدة. مثاله امرأة مات عنها زوجها سافر وغاب عنها، وتبين لها أنه قد مات منذ سنة، لا تعتد. طيب تبين لها أنه مات منذ 5 أشهر، لا تعتد، فتنقضي عدتها بمضي الزمان. كذلك أيضا رجل طلق زوجته ولم يخبرها إلا بعد 4 أشهر، فحينئذ لا تعتد. إذن ابتداء العدة من وجود سبب العدة من موت أو طلاق. قال وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، يعني أنها تعتد بثلاث حيض. عدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. وقيل إن عدة من وطئت بشبهة أو زنا حيضة واحدة، وهي الاستبراء، أنها تستبرأ بحيضة، وهذا هو الراجح، لأن قياس ذلك على النكاح قياس مع الفارق، إذ كيف يقاس السفاح على النكاح. والمشهور عند أهل العلم، المشهور عند أكثر أهل العلم، أن كل فرقة في الحياة من ذوات الحيض فإن المرأة تعتد بثلاث حيض، كل فراق سواء كان بائنا بينونة صغرى أم بينونة كبرى. فمن طلق زوجته طلاقا رجعيا فتعتد بكم؟ بثلاث حيض. ومن طلقها طلاقا بائنا فتعتد بثلاث حيض. ومن خالعت زوجها فتعتد بثلاث حيض. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كل فرقة لا يملك الزوج فيه الرجوع إلى زوجته، لا يملك الزوج فيه الرجوع إلى زوجته، فإنها تعتد بحيضة. كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج أن يراجع فيه الزوجة فإنها تعتد بحيضة. قال وهذا القول هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع. وقد ذكر جامع الاختيارات البعلي رحمه الله، ذكر في كتاب في الاختيارات أو نقل عن ابن اللبان أنه يقول بذلك، و وحينئذ لا يكون في المسألة إجماع. وعلى هذا فعند الشيخ رحمه الله أن كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج الرجوع فيه إلى زوجته فعدتها كم؟ حيضة. فالمختلعة تعتد بحيضة، المفسوخ نكاحها لفقد شرط أو وجود عيب تعتد بحيضة، المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة، وهكذا. أما الرجعية فلا. لماذا؟ لأن زوجها يملك الرجوع عليها. قال رحمه الله: وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. إذا وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو فاسد اعتدت الأول ثم اعتدت الثاني. مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وفي أثناء عدتها وطئت بشبهة، فتكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، ثم تعتد للثاني، لأن هذه عدة وهذه عدة، والمسألة يعني ليست محل وفاق، فيها خلاف. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها في هذه الحال تستبرأ بحيضة واحدة، يعني إذا كان بقي حيضة فهذه الحيضة تقوم مقام الاستبراء. ولهذا يقول: ولا يحتسب منها إيش؟ مقامها عند الثاني. هنا سؤال: مقامها ولا مقامها؟ ليش مقامها؟ من الإقامة. طيب ومقامها؟ المكانة. لا. نعم. لا، هي تختلف. إن كانت من، إذا كان المصدر من الثلاثي، إذا كان الفعل ثلاثيا فمصدره بالفتح، وإن كان من الرباعي فبالضم، فتقول: قام فلان مقام فلان، وتقول: أقام فلان فلانا مقامة. إذا كان من الرباعي أقام فالمصدر بالضم، وإن كان من الثلاثي قام فالمصدر بالفتح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. شرع المؤلف في بيان الإحداد، والإحداد هو اجتناب المرأة المعتدة، اجتناب المرأة المعتدة ما يدعو إلى نكاحها والنظر إليها، اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها والنظر إليها، فتجتنب كل ما يكون سببا لنكاحها أو النظر إليها. والأمور التي تجتنبها المحاد خمسة أمور: أولاً الزينة، فتترك الزينة، يعني لباس الزينة فلا تتجمل. وثانياً الطيب، لا تتطيب. وثالثاً الحلي، لا تلبس الحلي. ورابعاً مما تجتنبه أيضاً المحادة الكحل. وخامساً الخروج من المنزل. هذه الأمور الخمسة التي تجتنبها المرأة المحاد. إذن تجتنب الزينة، وثانياً الطيب، وثالثاً الحلي، ورابعاً الكحل، وخامساً الخروج من المنزل. لكن خروجها من المنزل له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تدعو الضرورة إلى الخروج، كما لو خرجت لمستشفى ونحوه فتخرج ليلا ونهارا. والحال الثانية أن تدعو الحاجة إلى خروجها، كما لو كانت معلمة أو متعلمة أو موظفة فتخرج نهارا لا ليلا. والحال الثالثة أن لا يكون هناك ضرورة ولا حاجة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. إذن خروج المعاد المحاد، المرأة المحاد، إن دعت الضرورة كما لو احتاجت إلى مستشفى أو حصل في بيتها حريق أو نحوه فلها أن تخرج ليلا ونهارا. وإن احتاجت لذلك كما لو كانت موظفة ولم تعطى إجازة أو معلمة أو متعلمة فإنها تخرج نهارا لا ليلا إن تيسر. وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا. وتوسع بعض النساء يعني في مسألة الإحداد أمر لا ينبغي، والناس في مسألة الإحداد بين طرفي نقيض، من النساء أو من الناس من يشدد في مسألة الإحداد، فتجد أنها تعتقد أو يعتقد بعضهم أنها لا يجوز لها أن تنظر إلى القمر، ولا أن تنظر إلى الرجال، ولا أن تخاطب الرجال، وأن تلبس لباسا معينا، كل ذلك لا أصل له، فلها أن تنظر إلى السماء وإلى القمر وإلى النجوم، وأن تنظر إلى الرجال وأن تخاطب الرجال كغيرها. ومنهم من تساهل في هذا، صارت المرأة المحاد تخرج إلى الولائم والمناسبات والاستراحات، وتذهب وتعتمر وتذهب إلى النزهة وغير ذلك، وهذا ينافي ما يجب عليها من الإحداد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة إلى آخره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. ثم قال: فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، هذا الرضاع. أما شرعا فهو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، مص أو شرب. وبهذا نعرف أن المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، وهذا من النوادر، من النوادر. الغالب أن التعريفات الشرعية أو المعاني الشرعية تكون أخص من المعاني اللغوية. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، لكنها في الشرع دعاء مخصوص. الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، لكنه في الشرع صيام إمساك مخصوص. الحج في اللغة القصد لأي مكان معظم، لكنه في الشرع قصد لمكان مخصوص. هنا الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، لكنه في الشرع مص اللبن من الثدي أو شربه. فلو شرب الطفل لبنا حلبت له المرأة لبنا فشربه، فإن هذا يكون رضاعا. إذن هذا من المواضع التي يكون فيها المعنى الشرعي أعم وأوسع من المعنى اللغوي. له نظير الإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، آمن به صدق، وما أنت بمؤمن لنا. أما شرعا فهو أعم، لأنه تصديق بالقلب واللسان والجوارح. ولهذا نعرف الإيمان، يعرف الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. أيما أعم، المعنى الشرعي أو اللغوي؟ الشرعي. إذن لدينا مثالان يكون فيهما التعريف الشرعي أو المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، وهذا من النوادر والقلة. وإلا فالغالب أن المعنى الشرعي يكون أخص. إذن الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويشترط لكون الرضاع محرما شرطان. الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فصاعدا، أن يكون الرضاع خمس رضاعات فأكثر، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على أن هذا الحكم متأخر. إذن هذا شرط. الشرط الثاني من شروط كون الرضاع محرما أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا ما عليه جمهور العلماء، على أن الزمن المعتبر لكون الرضاع محرما هو الحولان. فإذا أرضعت المرأة الطفل في الحولين صار الرضاع محرما، وإن أرضعته بعد الحولين فهذا الرضاع ليس له أثر، ليس له أثر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المعتبر هو الفطام، إن المعتبر هو الفطام، سواء كان قبل الحولين أم بعد الحولين. فلو أن امرأة أرضعت طفلا له سنتان وأربعة أشهر لكنه لم يفطم، فهذا الرضاع عند الشيخ رحمه الله محرم. ولو أرضعته وله سنة ونصف ولكنه قد فطم، فهذا الرضاع لا يحرم، هذا الرضاع لا يحرم. إذن جمهور العلماء على أن الرضاع، الرضاع منوط بماذا؟ بالحولين. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن الرضاع منوط بالفطام، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وقال: إنما الرضاعة من المجاعة. وهذه المسألة، هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط، هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط، لأنك لو أخذت بقول الجمهور ورد عليك قول الشيخ رحمه الله، ولو أخذت بقول الشيخ ورد عليك قول الجمهور. فمثلا لو أن المرأة أرضعت طفلا، أرضعت طفلا بعد السنتين وقبل الفطام، عند الجمهور لا يكون محرما، وعند الشيخ يكون محرما. ولو فطم وله سنة وأرضع، فعند الجمهور يحرم وعند الشيخ لا يحرم. فسلوك سبيل الاحتياط هنا أمر لا يمكن، لكن أكثر العلماء كما تقدم على مذهب، على قول الجمهور، وهو إناطة الحكم بالحولين. نظير هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سبيل، لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط، دخول وقت العصر. دخول وقت العصر عند الجمهور ينقضي وقت العصر عند اصفرار الشمس، وقت الاختيار. ومذهب أبي حنيفة أن وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس، عند اصفرار الشمس. فأيضا الاحتياط هنا لا يمكن، وإن كان القول الراجح أن يعني أن العصر له وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة، لكن من حيث الأقوال العلمية لا يمكن سلوك سبيل الاحتياط. إذن الرضاع، الرضاع إنما يكون محرما بشرطين: الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فصاعدا، والشرط الثاني أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين. وما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟ نقول: الأحكام المترتبة على الرضاع هي تحريم النظر، تحريم النظر، هي تحريم النكاح وجواز النظر وثبوت المحرمية. أما من جهة البر والصلة ونحو ذلك فإن الرضاع لا يوجب ذلك، وإنما يثبت بالرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية وجواز الخلوة والنظر. مسألة وهي: كيف ينتشر الرضاع؟ انتشار الرضاع كيف يكون؟ نقول: القاعدة في انتشار الرضاع: أما بالنسبة للطفل الرضيع فينتشر الرضاع في فروعه فقط، انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع في فروعه فقط. وأما بالنسبة للمرأة المرضعة فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها. انتبه، الرضاع انتشاره بالنسبة للطفل المرتضع أو الرضيع ينتشر في فروعه فقط، فيجوز لأخ الرضيع أن يتزوج أم المرضعة، يتزوج، أن يتزوج المرضعة، إن يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع، ويجوز لأبيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، لأنه لا علاقة، الرضاع إنما ينتشر في الفروع فقط. أما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في أصولها، فأمهاتها أمهات لك، آباؤها آباء لك، يعني كأنك واحد من أولادها. أخواتها خالات لك، إخوتها أعمام لك، بناتها إخوة لك، أخوات لك، وهكذا. فانتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع يكون في فروعه فقط، وبالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. قال رحمه الله: ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور. السعوط في أنف والوجور في الفم، السعوط في أنف والوجور في الفم، يعني علاج. يعني لو أدخل اللبن سعوطا أو وجورا فإن الحرمة تثبت. فلو أن قدر أن هذا الصبي أسقي اللبن عن طريق الأنف، عن طريق الأنف خمس رضعات، فإن الحرمة تثبت. لأن لماذا؟ نقول لأن الأنف منفذ معتاد، الأنف منفذ معتاد، بدليل حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالفم منفذ واضح، الأنف أيضا منفذ معتاد. ولذلك بعض المرضى نسأل الله العافية والسلامة تجد أنه يبقى مدة طويلة يتغذى عن طريق الأنف. أما العين والأذن فليست منفذا معتادا، العين والأذن ليست منفذا معتادا. ولذلك لو قطر في عينيه أو في أذنه ووجد الطعم في حلقه فهل يفطر أو لا يفطر؟ الجواب: لا يفطر، حتى لو وجد الطعم، حتى لو وجد الطعم. السبب نقول: لأن العين ليست منفذا معتادا. لم نرى رجلا إذا أراد أن يشرب وضع الماء في عينه أو وضع الماء في أذنه. ووجود الطعم، انتبه، وجود الطعم أو إحساسه بالطعم في حلقه ليس له أثر، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. لو أن الإنسان لطخ باطن قدمه بحنظل، الحنظل معروف يسمى الشري، سيجد طعم هذا الحنظل في حلقه. لو أنه وطئ هذا الحنظل سيجد طعمه في حلقه، ولهذا قالوا لا يفطر. لماذا؟ قالوا: لأن القدم ليست منفذا معتادا. فكذلك يقال هنا. يقول: ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب، يعني يثبت به التحريم. قال: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. كل امرأة أرضعت طفلة حرمتها عليه، لأنها تصير أخته من الرضع في مسألة الأم. طيب جدته تصير هذه البنت، يكون هو عمًا أو خالًا. شوف المؤلف يقول: كل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. لماذا تحرمها عليه؟ لأنها تكون إما بنت، إما يكون عمًا لها، إما أن يكون عمًا لها، وإما أن يكون أخًا لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبته إذا أرضعت امرأته بلبنها طفلة حرمتها عليه، حرمتها عليه، لأنه صار أباً لها من الرضاع. وهنا في الرضاع قد تثبت الأمومة من الرضاع دون الأبوة، يعني قد يكون الإنسان له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وقد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. ما صورة من له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ نقول: صورة ذلك رجل له امرأتان أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث رضعات والأخرى رضعتين. الآن تثبت الأبوة دون الأمومة. صورة ما يكون فيه له أم وليس له أب من الرضاع، مثاله: رجل تزوج امرأة فأرضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقها وفرقها فتزوجت آخر وأرضعت الطفل السابق ثلاث رضعات أو رضعتين، يعني كملت الخمس، يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه لإقراره بما يبطل النكاح. لو قال هذه أختي من الرضاع فإن النكاح يبطل. بل قال العلماء رحمهم الله، سيأتينا إن شاء الله تعالى، قال ولا مهر قبل دخول إن صدقت. يعني لو قال أنت أختي من الرضاع وصدقت قد صحيح، فإنه يفسخ النكاح ولا مهر لإقرارهما الزوج والزوجة بما بأن النكاح باطل. قال ويجب نصفه إن كذبت. يعني لو قال أنت كاذب، أنت كاذب، حينئذ نقول يفرق بينهما لكن يثبت لها نصف المهر، نصف المهر، لأنها لم تصدقه بذلك فتعطى حقها. وكله بعد دخول مطلقا، لأن المهر يتقرر كاملا بالدخول، فمتى دخل بامرأة أو خلا بها وجب لها المهر. وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما، لأنه لو فتح الباب لكانت كل امرأة لا تريد زوجها قد أنت أخي من الرضاع. فهمتم؟ إذن لو قالت المرأة أنت أخي من الرضاع فإما أن يصدقها وإما أن يكذبها، فإن صدقها وجب عليه أن يفارقها وفسخ النكاح، وإن كذبها، كذبها وقال أنت كاذبة، يقول مؤلف فهي زوجته حكما، حكما، يعني لو ارتفع الأمر إلى الحاكم يحكم ببقاء النكاح. السبب قالوا لأنه لو فتح الباب لكان كل امرأة لا تريد زوجها تدعي أنها أخت له من الرضاع. لكن هنا مسألة، وهي لو قدر أن المرأة كانت صادقة في دعواها، هي صادقة في قولها أنت أخي من الرضاع لكن الزوج لم يصدقها، فما العمل؟ نقول لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها وتحاول أن تتخلص منه بأي طريق أو سبيل إذا كانت صادقة في الدعوة. أما إذا كانت كاذبة فعليها كذبها. قال ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. الشك في الرضاع له صور متعددة. الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع، بأن شك هل ارتضع هذا الطفل أو لم يرتضع، فالأصل عدم التحليل. الصورة الثانية الشك في عدده، بأن تيقن أن هذا الطفل قد ارتضع من هذه المرأة لكن شككنا هل ارتضع 4 رضعات أو 5 رضعات، فالأصل عدم التحريم. الصورة الثالثة الشك في زمن الرضاع، شككنا في زمن الرضاع هل ارتضع في الحولين أم بعد الحولين. يقول أيضا الفقهاء رحمه الله يقول الأصل عدم التحريم، مع أن الأصل لو رجعنا للأصل الحقيقة لقلنا الأصل أنه في الحولين، لكن مع ذلك يقول الأصل عدم التحريم. الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع، يعني امرأة تقول أنا متيقنة أني أرضعت أحد هذين لكن لا أدري أهو فلان أو فلان، فحينئذ نقول بالنسبة لها تعاملهما معاملة طفل واحد، فلا يجوز لها أن تنكح إحدى بناتها إلى هذا الرضيع. الصورة الخامسة الشك في عين المرضعة، عكس الأولى، يعني الإنسان يقول أنا متيقن أني ارتضعت 5 رضعات لكن لا أدري هل ارتضعت من فاطمة من هذه المرأة أو من هذه المرأة، نقول أيضا نسلك سبيل الاحتياط ونقول لا يجوز له أن ينكح بنتا من بنات هاتين المرأتين. إذن الشك في الرضاع له 5 صور. الصورة الأولى الشك في أصله، الشك في عدده، الشك في زمنه، الشك في عين الطفل الرضيع، الشك في عين المرأة المرتضعة. ونقول هنا نبني على اليقين. قال ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. يثبت الرضاع بإخبار مرضية، فإذا شهدت امرأة مرضية ثبت. إن شهدت به امرأة مرضية يعني غير متهمة، فإن كانت متهمة أن تفرق بين هذين الزوجين فلا تقبل شهادتها. فلو قدر أن امرأة خطبت بنتها ثم الخاطب ترك الخطبة وعقد على امرأة أخرى، فجاءت أم الأولى وأرادت التفريق وقالت إني أرضعتكما، تريد أن تفرق بين هذا الرجل وبين المرأة الأخرى، فحينئذ نقول لا تثبت. ولذلك لما شهدت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على رضاع فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الزوجين وقال كيف وقد قيل، قال وبشهادة عدل مطلقا، فإذا شهد به عدل فإنه يثبت. قال أهل العلم رحمهم الله وينبغي للإنسان أن يختار لطفله الرضيع إذا أراد مرضعة أن يختار ذات خلق، ويكره أن يسترضع لطفله حمقاء وفاجرة وسيئة خلق، يكره أن يسترضع لولده فاجرة وحمقاء وسيئة خلق. الفاجرة من الفاجرة؟ الفاجرة من الفجور وهو الانبعاث في المعاصي. والحمقى من هو الأحمق؟ الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، الذي يرتكب الخطأ عن عمد، هذا هو الأحمق. تقول له هذا خطأ، هذا الفعل خطأ، قال أنا أعلم أنه خطأ لكن ما دخلك أنت، ايش دخلك، هذا أحمق. وسيئة خلق لماذا؟ قالوا لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، الغذاء له أثر على أخلاق الإنسان، الغذاء له أثر. والدليل على أن الغذاء له أثر قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، لأن الإنسان إذا تغذى على ذوات الناب من السباع وعلى ذوات المخلب من الطير تأثر بها وصار من طبيعته العدوان والأذى، وصار من طبيعة العدوان والأذى، فالإنسان يتأثر بما يتغذى عليه. فينبغي إذا أراد أن يرتضع لطفله أو لولده أن يختار من تكون على صفات حميدة. ثم قال رحمه الله باب النفقات، النفقات جمع نفقة، وهي كفاية الإنسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة، كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة. وأسباب النفقة ثلاثة، أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. فالنكاح الزوجية، فالزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها كما سيأتي. والقرابة أيضا يجب على الإنسان أن ينفق على قريبه، سواء كان ولدا أم والدا أم غير ذلك، لكن بشروط. والملك إذا كان عنده ملك من بهائم وعبيد وإماء يجب عليهم، بل حتى من الجمادات كالسيارات وما أشبه ذلك يجب عليه أن يراعيها بنفقة ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى زوج نفقة زوجة من مأكول ومشروب. النفقة قلنا هي كفاية من يمونه، وانتبه لكلمة كفاية، فالمراعى في النفقة، المراعى في النفقة هو الكفاية، هو الكفاية. إذن العدل في النفقة أن تعطي كل واحدة كفايتها ولو مع التفاوت. فإنسان له زوجتان، زوجة كفايتها كل شهر 3000، والثانية كفايتها كل شهر 1000، فإذا أعطى هذه 3 وأعطى هذه 1000 فقد عدل، فقد عدل. كذلك أيضا بالنسبة للأولاد، العدل بين الأولاد في النفقة أن تعطي كل واحد منهم كفايته، كفايته. فإنسان عنده ولد في المرحلة الجامعية وآخر في الثانوية وثالث في المتوسطة ورابع في الابتدائية وخامس في الروضة، فإذا أعطى كل واحد، الذي في الجامعة قد يحتاج مثلا 1000 ريال، وربما الذي في الروضة يحتاج 1500 ريال. فإذا أعطى هذا كفايته وهذا كفايته وهذا كفايته فقد عدل. لكن في العطية، عطية الأولاد، العدل المساواة. إذن العدل في النفقة الكفاية، فإذا أعطيت كل شخص كفايته وما يكفيه فقد عدلت. وأما بالنسبة للعطية، عطية الأولاد، فالعدل فيها التسوية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والتسوية إما أن تكون بأن يسوي بين الذكر والأنثى على حد سواء، وهذا قد قيل به، وإما أن يكون كالإرث، بأن يجعل للذكر مثل، أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو المشهور. طيب، نفقة الزوجة، نفقة الزوجة ما المراعى فيها؟ نقول القول الراجح أن المراعى فيها حال الزوج، أن المراعى في النفقة حال الزوج. فإذا كان الزوج غنياً وجب عليه أن ينفق نفقة غني، وإذا كان الزوج فقيراً فإنه ينفق نفقة فقير. والمسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة بل أربعة. منهم من اعتبر حال الزوج، ومنهم من اعتبر حال الزوجة، ومنهم من اعتبر حالهما معا، يعني حال مركبة. ولكن الذي تدل عليه النصوص هو أن المعتبر حال الزوج، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وعلى هذا فإذا كان الزوج غنيا وجب عليه أن ينفق نفقة غني حتى لو كانت فقير الزوجة فقيرة، ولا يقول إنها إن الزوجة ليست غنية فأنفق عليها نفقة فقير، بل يجب عليه أن ينفق نفقة غني. كذلك أيضا العكس، لو أن الزوجة كانت غنية وزوجها فقير وأرادت أن تلزمه بنفقة غني فإنه لا يلزمه. والمرجع فيها إلى العرف، المرجع في النفقة إلى العرف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وما ذكره الفقهاء رحمه الله المؤلف إنما كان في عهدهم وفي زمنهم. قال: وتجب لرجعي، نعم، ولمتوسطة مع متوسط، بقي مسألة. يقول: وعليه مؤونة نظافتها، يعني الزوج يجب عليه أن، يجب عليه نحو زوجته مؤونة نظافتها كالصابون والشامبو، لا دواء. سبحان الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الزوج يلزم أن يشتري الصابون والشامبو لزوجته، وإذا مرضت يقول لا يلزمه. لماذا؟ كذلك أجر الطبيب لا يلزمه، مرضت يقول لا يلزم بأن يخرج بها أو يذهب بها للمستشفى. السبب قالوا: لأن الأصل السلامة، والمرض عارض، المرض عارض، ولأنها أيضا إذا مرضت لا يمكنه أن يستمتع بها، والنفقة في مقابل الاستمتاع. ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن الزوج يلزمه أجرة الطبيب وأجرة الدواء وثمن الطبيب أو قيمة أجرة الطبيب، بل يلزمه على القول الراجح أيضا أن يحج بها إذا كان قادرا. فلو طلبت امرأة من زوجها أن يحج بها وجب عليه أن يحج بها من ماله، لأن هذا من العشرة بالمعروف. أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وتجب لرجعية وبائن حامل، تجب لرجعية، فالرجعية تجب نفقتها لأنها زوجة ولها حكم الزوجات. وبائن حامل، بائن حامل، لكن النفقة للحمل لا لها من أجله، النفقة للحمل. فإنسان مثلا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات وهي حامل، نقول يجب أن ينفق عليها لأجل ما في بطنها، لأنه ينسب إليه، فالنفقة تكون للحمل لا لها من أجله، لا لمتوفى عنها، وإنما تنفق على نفسها من حصتها من التركة. فامرأة مثلا مات عنها زوجها، قالت لأولاد زوجها: أنفقوا علي من مال أبيكم، يقال لها: تنفقين على نفسك من إيش؟ من الإرث. قال: ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلاً أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته موسع أو حجت نفلاً بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. ذكر مسائل تسقط فيها النفقة: حبست أو نشزت أو صامت فإن نفقتها تسقط لما تقدم من أن النفقة في مقابل الاستمتاع، ولكن القول الراجح في هذه المسائل أن الزوج أن الزوجة إذا امتنعت لعذر شرعي أو عذر حسي فإن نفقتها لا تسقط. إذا امتنعت لعذر شرعي كما لو صامت صوماً واجباً أو كفارة أو نذر أو عذر حسي كمرض أو سفر بإذنه فإن نفقتها لا تسقط. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، يعني أن النفقة نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن بل تبقى في ذمته. فلو أن رجلاً هجر زوجته سنين ولم ينفق عليها ثم عاد إليها وصالحها، فهل تسقط نفقتها تلك السنين؟ نقول: لا، لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان بل تبقى في ذمته إلا أن تسامحه بذلك. قال: وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. يعني لو أن امرأة سافر زوجها وعندها مال لزوجها وصارت تنفق على نفسها، يعني سافر مثلا في أول محرم وصارت تنفق على نفسها من هذا المال، أعطاها بطاقة صراف أو حساب في البنك وتنفق ثم تبين أنه قد مات بعد مضي 3 أشهر، تبين أنه قد مات وهي استمرت تنفق، نقول: ما قبل 3 أشهر على ما هو عليه لأنها زوجة، وما بعد ذلك يحتسب من حصتها من التركة. قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أوليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، لأنه بمجرد العقد تثبت النفقة. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة، يعني لو قدر أنه عقد عليها وأمهرها مهراً، قال: مهرك 100,000، وامتنع ولكنه لم يعطيها المهر فامتنعت، قالت: إذن لا أسلم نفسي، هل تسقط نفقتها؟ لا تسقط، يجب عليه أن ينفق عليها في هذه الحال ولو امتنعت، لأن امتناعها هنا لطلبها حقاً لها، يعني طلبت حقاً لها. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته. هذه مسألة وهي إعسار الزوج بنفقة الزوجة، يعني لو أن امرأة تزوجت رجلاً وأعسر فهل لها الفسخ أو لا؟ المرأة إذا أعسر زوجها فلا تخلو من أحوال: الحال الأولى أن تتزوجه عالمة بعسره، يعني تعلم أن هذا الزوج معسر فقير فليس لها حق الفسخ لأنها دخلت على علم وبصيرة. الحال الثانية أن تتزوجه على أنه موسر فتبين أنه معسر، يعني غرر بها، قال: أنا غني وعندي كذا وعندي كذا، وتبين أنه صعلوك لا مال له، فحينئذ لها حق الفسخ. والحال الثالثة أن تتزوجه وهو موسر ثم يعسر، تتزوجه وهو موسر ثم يعسر، انكسر في تجارته وأعسر، فهل لها حق الفسخ أو ليس لها حق الفسخ؟ نقول: الجواب: ليس لها حق الفسخ، لكن لا يجوز لزوجها أن يمنعها من التكسب، لا يجوز لزوجها أن يمنعها من التكسب، يعني لو أرادت أن تتكسب تعمل خياطة، تعمل مثلا في أكلات أو موظفة أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يمنعها، لأنها تنفق على نفسها. إذا متى تزوجته وهو موسر ثم أعسر فليس لها حق الفسخ، لأن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم إعسار، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسخ نكاح واحدة من هذه الزوجات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الأقارب، ويعني من أولاد أو غيرهم. ونفقة الأقارب تجب بشروط أربعة، نفقة الأقارب لها شروط أربعة. الشرط الأول غنى المنفق، والشرط الثاني فقر المنفق عليه، والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه، والشرط الرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب. نرجع إلى هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون المنفق إيش؟ غنياً، فإذا كان فقيراً فلا تجب النفقة، لأن النفقة وجبت على سبيل المواساة، وهو أحق بالمواساة من غيره. ثانياً فقر المنفق عليه، لأن يكون الذي يريد أن ينفق عليه فقير، فإن كان غنياً فلا يحتاج إلى المواساة. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فأما إذا لم يكن وارثاً فلا تجب النفقة، إذا لم يكن وارثاً لا تجب النفقة. كيف؟ أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثاً للمنفق، يعني أنت تنفق على ابنك لأنك ترثه، لكن هل يجب عليك أن تنفق على أخيك؟ نقول إن كان له أولاد أو كان الأب موجوداً لم يجب. لماذا؟ لأنه لو مات فلست وارثاً له، وحينئذ لاحظ حينئذ يجوز أن تدفع له الزكاة، يجوز أن تدفع له. فالإنسان الذي له أخ فقير، له أخ فقير، يجوز أن يدفع له إما الزكاة وإما النفقة. فإن كان أخوه له أولاد ذكور، له أولاد ذكور، فحينئذ هل يكون وارثا أو ليس بوارث؟ ليس بوارث، فيجوز له أن يدفع زكاة ماله لأخيه. وإن لم يكن له أولاد فهو وارث، فحينئذ يجوز، فحينئذ يجب عليه أن ينفق عليه. الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين، اتفاق الدين إلا في عمودي النسب، يعني الأصول والفروع. فلو كان لك أخ فقير كافر فلا يجب عليك أن تنفق عليه، لأن مبنى النفقة على إيش؟ الإرث، مبناها على الإرث. إلا في عمودي النسب، فلو كان لك أب كافر أو أم كافرة وجب عليك أن تنفق عليهما، لقول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ولا تكلم إحسانا. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وثبت في الحديث الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال نعم، صلي أمك، صلي أمك. والصلة تكون بالمال وبغير المال. إذن هذا ما يتعلق بشروط نفقة الأقارب. أما المماليك ويقول وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا أو ناشزا، فالمماليك من الإيماء والأرقة، وكذلك أيضا الحيوانات يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيهم وأن ينفق عليهم وأن لا يكلفهم ما يشق عليهم أو يكون فيه أذى. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر وقال وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها. يجب عليه إذا كان عنده بهائم أن يعلفها وأن يسقيها، لأن عدم إعلافها وعدم سقيها سبب لموتها وهو إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحضانة، والحضانة هي حفظ صغير ومجنون ونحوه والقيام على مصالحه، حفظ صغير ومجنون ونحوه والقيام على مصالحه. والقاعدة في الحضانة أن المحضون، أن الطفل المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، أن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. فإذا كان عند أبيه لا يصونه ولا يصلحه فلا يقر، أو عند أمه كذلك. ولكن كيف تكون الحضانة؟ نقول الولد من ذكر أو أنثى من حين أن يولد إلى السابعة عند أمه، من حين أن يولد عند السابع، من حين أن يولد إلى السابع عند أمه. بعد السابعة بالنسبة للذكر قالوا يخير، وبالنسبة للأنثى تكون عند أبيها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره، أن الطفل ذكرا كان أم أنثى من حين أن يولد إلى السابعة يكون عند أمه. بعد السابعة بالنسبة للذكر يخير بين أبيه وأمه، وأما بالنسبة للأنثى فقالوا تكون عند أبيها. والقول الثاني أن الأنثى تكون عند أمها حتى تتزوج، حتى يتسلمها زوجها، وهذا القول هو الراجح، لأن الأم بالنسبة للأنثى أحفظ لها وأشفق، ولأنه ربما حصل عليها ضرر أيضاً من بقائها عند أبيها إذا كان لها زوجة أو ضرة ثانية. فالقول الراجع أن الأنثى من حين أن تولد إلى أن يتسلمها زوجها تكون عند أمها، لأن أمها عندها من الحنو والشفقة والعناية والرعاية ما ليس عند الأب. أما بالنسبة للذكر فإنه يخير، والتخير إنما يكون فيما إذا كان كل واحد من الأبوين أهل للحضانة، أهل للحضانة. أما إذا لم يكن أهلا للحضانة فإنه كما تقدم لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا يصلحه. فلو فرض مثلا أن الأب كان فاسقا ولكنه أغرى الابن، قال أنا تأتي عندي أعطيك كذا أعطيك كذا، أذهب بك إلى الملاهي أشتري لك ألعاب، أغراه فاختار أباه مع أن أمه أصلح، لا يقر، وكذلك العكس. طيب من الأحق بالحضانة؟ يقول المؤلف رحمه الله الأحق بها أم ثم أمهاتها. جهة الأمومة في الحضانة مقدمة على جهة الأبوة، هذا هو الأصل، لأن الأم أشد حنواً وشفقة من الأب. قال ثم أب ثم أمهاتها كذلك. وهذه المسألة أعني ترتيب الحضانة، ترتيب الأحق بالحضانة ليس عليها دليل واضح بين، ليس عليها دليل واضح بين، ومن ثم حصل فيها خلاف بين العلماء. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في الحضانة يقدم الأقرب، يقدم الأقرب مطلقا، ثم إذا تساوى في القرب تقدم الأنثى، فلو اجتمع ذكر وأنثى يقدم الأنثى، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعصبة، ثم قرعة، فعنده يقدم الأقرب، ثم إذا استووا في الجهة فالأنثى مقدمة على الذكر، ثم إذا لم يكون هناك تقديم فإنه يقرع بينهما، يقرع بينهما. هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره ابن القيم وأطال في الكلام عليه في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد، تكلم عن مسألة الحضانة ومن الأحق بها، أقوال العلماء فيها، ورجح هو ما ذكره شيخه رحمه الله أنه يقدم الأقرب مطلقا ثم الأنثى، ثم بعد ذلك إذا كانوا في جهة واحدة قرعة. وقد نظمها شيخنا رحمه الله ابن عثيمين بقوله: وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكون ذكرا أو وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة، وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. يقول: وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة، وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. هذا ما يتعلق بالحضانة وأحكامها. ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالجنايات. الجنايات جمع جناية، جمع جناية، والجناية هي التعدي على بدن أو مال أو عرض. الجناية لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، لكنها شرعاً أخص. فالجناية شرعاً هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً. إذن الجناية في اللغة التعدي على بدن، على بدن أو مال أو عرض، لكنها شرعاً أخص، فهي التعدي على البدن، لأن التعدي على العرض يسمى قذفاً، والتعدي على المال يسمى سرقةً. فالمعنى الشرعي أخص. وثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواع القتل. قال: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. والخطأ وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها كضرب بصوت أو عصا. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدمياً. وتلخيص ذلك أن يقال: قتل العمد ما اجتمع فيه أمران: القصد، قصد القتل، والآلة تقتل غالباً. العمد ما اجتمع فيه أمران: قصد القتل والآلة تقتل غالباً. فهو قصد القتل والآلة تقتل، مثل بمسدس، بسكين. شبه العمد فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالباً. الخطأ فيه قصد الخطأ، الآلة تقتل غالباً لكن ليس فيه قصد. الخطأ ليس فيه قصد والآلة تقتل غالباً. إذن أنواع القتل الثلاثة: قتل العمد اجتمع فيه إيش؟ أمران: قصد والآلة تقتل. شبه العمد فيه قصد والآلة لا تقتل. الخطأ ليس فيه قصد، ليس فيه قصد القتل وإن قصد الفعل لكن الآلة تقتل. فإنسان مثلا رمى شخصا بمسدس قاصدا قتله، نقول هذا عمد. حصلت مشاجرة بين شخصين فضرب أحدهم الآخر مثلا على رأسه بمفك أو شيء ومات، نقول هذا شبه عمد. إنسان رمى صيدا، رأى صيدا على شجرة فرماه فأصاب آدميا، هذا خطأ. إذن ما اجتمع فيه قصد، القصد والآلة فهو عمد. ومن فرد أحدهما إن كان القصد دون الآلة فهو شبه عمد، وإن كان الآلة تقتل غالباً وليس هناك قصد فهو خطأ. الفرق بينها من حيث الأحكام: أولاً، ما الفرق بين العمد والخطأ؟ نقول: العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه. العمد ليس فيه كفارة والخطأ فيه كفارة. العمد الدية تكون على القاتل والخطأ تكون الدية على العاقلة. العمد الدية حالة والخطأ الدية مؤجلة. العمد الدية تجب الدية أرباعا، والخطأ تجب أخماسا. هذا من الفروق. بالنسبة للفرق بين العمد وشبه العمد، نقول العمد فيه إثم وشبه العمد فيه إثم، يعني لأن كليهما فيه قصد. العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة. العمد الدية على القاتل، وشبه العمد الدية على العاقلة. أيضا العمد الدية مغلظة، والخطأ وشبه العمد الدية مغلظة أيضا. فهذه الأنواع من القتل تشترك وتفترق. يقول: وعمد صبي ومجنون خطأ، لأنه ليس منهما قصد صحيح. فلو أن صبيا تعمد أن يقتل نقول حكمه حكم الخطأ. طيب، ما حكم عمد أو قتل السكران؟ السكران يعني لو أن رجلا سكر أو تعاطى مخدرات وقتل، خطأ. نعم، أقول عمدا لأنه له. هذه ترجع المسألة إلى مؤاخذة السكران. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن السكران مؤاخذ بأقواله وأفعاله. السكران مؤاخذ بأقواله وأفعاله، فكل ما يصدر منه فهو مؤاخذ به. ولذلك تقدم لنا أن السكران لو طلق زوجته تطلق، يقع الطلاق. إذن لو فعل فعلا فإنه يترتب عليه أثره. و ابن القيم رحمه الله رجح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله، ولا يؤاخذ أيضا بأفعاله مؤاخذة العامد، وإنما حكم أفعاله حكم الخطأ. أفعاله حكم الخطأ، بمعنى أنها توجب الضمان فقط، توجب الضمان فقط. وعلى هذا بلو أن رجلاً قتل شخصاً وهو سكران، فهذا يعتبر عند ابن القيم من إيش؟ من الخطأ. لكن حقيقة ينبغي بل يجب التفصيل في هذه المسألة، وهي أن السكران ونحوه إذا قتل، فإن سكر أو شرب المسكر لأجل أن يقتل فهذا عمد، وإن قتل وهو سكران من غير أن يسبق ذلك نية فهو خطأ. إذن نقول السكران إذا قتل إن سكر لأجل أن يقتل، يقول أنا أريد أن أقتل فلانا لكن ليس عندي من القوة والعزيمة ما أتمكن به، سأشرب المسكر حتى يتبلد إحساسي ويكون عندي جراءة، فنقول حينئذ هذا عمد، لأنه قصد القتل وهو صاحٍ، قصد القتل وهو صاحٍ. يقول المؤلف رحمه الله: وعمد صبي، ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة. يعني لو اجتمع جماعة اشتركوا في قتل شخص فإنهم يقادون به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن هنا من صيغ العموم تشمل الواحد والمتعدد. ولأن عمر رضي الله عنه لما قتل رجل قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وإنما تقتل الجماعة بالواحد إذا صلح فعل كل واحد منهما، بل إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، أن يصلح فعل كل واحد منهم إذا انفرد، أو أن يتمالأوا. فشرط قتل الجماعة بالواحد أحد أمرين: إما أن يحصل التمالؤ وهو الاتفاق، فلو اجتمع أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص واتفقوا على قتل شخص، هذا يراقب وهذا يحضر السلاح وهذا ينقلهم وهذا يباشر القتل، الجميع يقتلون لأنه حصل منهم تمالؤ. أو أن يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد، فلو مثلا لم يحصل بينهم تمالؤ، لكن أحدهم ضربه طعنه في قلبه، والآخر ضربه في رقبته، والثالث ضربه على رأسه على دماغه، فنقول هنا أيضا يقاد بهم، لأن فعل كل واحد صالح للقتل. قال ومع عفو تجب دية واحدة. طيب لو قتلوه، لو قتلوه جميعا نقول يقادون به، لكن لو قدر أنه عفي يعني أن الأولياء عفوا فإنه تجب دية واحدة، لكن بالنسبة للكفارة على كل كفارة. ولهذا نقول تتعدد الكفارة بتعدد القاتلين والمقتولين، وأما الدية فتتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين. كلام مفهوم؟ الدية نأتي للدية، الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين. فلو أن شخص 5 أشخاص قتلوا شخصا واحدا يشتركون في ديته، لو أن واحدا قتل 5 عليه كم دية؟ 5 ديات. أما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين، لو أن 5 قتلوا شخصا على كل واحد كفارة، ولو أن شخصا قتل 5 عليه لكل واحد كفارة. إذن الدية تتعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد المقتولين للقاتلين، وأما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. يقول المؤلف رحمه الله ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه فعلى كل القود أو الدية. يعني إنسان مثلا قال للشخص اقتل فلانا وإلا قتلتك فقتله، فعليهما إيش؟ القود إن لم يعفى أو الدية إن عفوا. واضح المثال؟ رجل قال للشخص اقتل فلانا وإلا قتلتك، فيقتل حينئذ القصاص على المكره والمكره. أما المكره فلأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، وأما المكره فلأنه أكره غيره على القتل. وهذه المسألة فيها العجيب، فيها للعلماء 4 أقوال، قسمة عقلية. قيل إنهما يقتلان جميعا، وقيل إنهما لا يقتلان، وقيل يقتل المكره دون المكره، وقيل يقتل المكره دون المكره، ولكل علة نذكرها على سبيل الإجمال. أما الذين قالوا إنهما يقتلان جميعا المكره والمكره، قالوا أما المكره فلأنه باشر القتل وقصد استبقاء نفسه بقتل غيره، وأما المكره فلأنه هو المتسبب فهو كالمباشر. وقيل لا يقتلان جميعا لا المكره ولا المكره، قالوا أما المكره فلأنه كالآلة ليس منه عمل، وأما المكره فلأنه لم يباشر القتل، هو أكره لكن ما باشر القتل. القول الثالث أنه يقتل المكره دون المكره، والقول الرابع أنه يقتل المكره دون المكره، وأصح الأقوال أنه يقتل المكره يعني الذي باشر القتل، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، إذا اجتمع قاعدة في القصاص بل في كل في القصاص وفي غيره، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فحينئذ نقول لا ضمان، فحينئذ يكون الضمان على المتسبب. مثال ذلك رجلان شهد على شخص بأنه قتل عمدا عدوانا، شهد على شخص بأنه قتل عمدا عدوانا، فباشر الحاكم أو أمر الحاكم بقتله، على من يكون القصاص؟ نقول على الشاهدين، لأنهما السبب، هما السبب، مع أن الحاكم أو الجلاد هو الذي باشر. ودليل ذلك أن رجلين شهدا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسرقة، شهدا على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء من الغد وقال أخطأنا أخطأنا، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، فدل هذا على أنهما لو تعمدا يقطعان، لو تعمد ذلك فإنه يقطع. إذن نقول إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية من المسائل إذا كان المباشر إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، كما لو ألقاه في زبية أسد، إنسان أمسك شخصا ووضعه في إيش قفص في أسد فافترسه الأسد، المباشر من الأسد، هل يمكن تضمينه؟ لا يمكن. إذن الضمان على المتسبب. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المتسبب لا يمكن تضمينه. والدليل على أن المتسبب كالمباشر، إذا قال قائل ما الدليل على أن المتسبب كالمباشر، نقول الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل، لما قيل وهل يسب الرجل والديه، هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يكون سببا. فيأتي إنسان ويقول لعن الله لعنة الله على والدك، فيقول بل أنت لعنة الله على والدك، فسب الأول كان سببا لسب الثاني، ولهذا قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال ومن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. هذه مسألة ذكرنا، لو أن شخصا أمر غير مكلف أو من يجهل تحريمه، يعني قال للصبي خذ هذا المسدس اقتل فلان، فذهب وقتل، نقول الضمان هنا على من المتسبب. أو من يجهل تحريمه، يجهل، قال لشخص هذا الرجل حلال الدم والمال، بادر اكسب الأجر اقتل، فذهب وقتله، نقول الضمان على المتسبب. أو سلطان ظلما، يعني أمر السلطان يقتل شخص ظلما، فالذي يلزم من هو؟ يقول لزم ظلمه فيه لزم الآمر، لكن إذا علم الحكم. ثم قال فصل وللقصاص شروط، أربعة شروط: تكليف قاتل، يعني كل قاتل مكلفا، لأنه تقدم لنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وعصمة المقتول، يعني أن يكون المقتول معصوما. ومن المعصوم؟ المعصوم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء هم معصوم الدم والمال، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. لكن قوله عصمة مقتول، يعني يكون المقتول معصوما، ومن المعلوم على القول الراجح أن المراد هنا عصمة المقتول يعني يكون مسلما، يعني لا يجوز أن يقتل المسلم بالكافر قصاصا، المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا، نعم يقتل به تعزيرا، يعني لو أن مسلما قتل كافرا، قتل يهوديا نصرانيا، لا يقتل به على سبيل القصاص، لكن لولي الأمر أن يقتله على سبيل التعزير والتنكيل به. قال ومكافأته لقاتل بدين وحرية، بدين فلا يقتل مسلم بكافر، حرية لا يقتل حر بعبد، وعدم الولادة فلا يقتل الوالد بولده، لا يقتل الوالد بالولد، فلو أن والدا قتل ولده فلا يقتل به. لماذا؟ قالوا لأمرين. أولا لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل والد بولده، وثانيا أن الوالد سبب في وجود الابن، أو بالأصح الولد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. يعني من الذي كان السبب في وجودك؟ أبوك، فلا تكون سببا في إعدامه، فعلى هذا لا يقتص منه، لا يقتص منه. والقول الثاني في المسألة أنه يقتل، أن الوالد إذا قتل ولده عمدا عدوانا فإنه يقتل به. قالوا لعموم الأدلة، لعموم الأدلة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. بل قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فعمومات الأدلة تدل على أنه يقتل. وأجابوا عن الحديث، أجابوا عن أدلة من قال إنه لا يقتل، قالوا: أما الحديث فضعيف، وأما التعليل فهو عليل لا يصح، وهو أن الوالد كان سبباً في إيجاده فلا يكون الابن سبباً في إعدامه. يقال في ذلك: إن الوالد هو الذي تسبب بقتل نفسه، لولا جنايته ما تسبب، ما قتلناه. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الوالد يقتل بولده إذا كان غيلة، إذا قتله غيلة، وهذا مذهب الإمام مالك. وما هو قتل الغيلة؟ ضابط قتل الغيلة هو القتل الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة، القتل الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة، يعني يأتي الإنسان نائماً على فراشه فيقتله، نقول هذا غيلة. فكل قتل لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة عن نفسه بأن يكون بغتة فهو غيلة. قال: والاستثائي ثلاثة: تكليف مستحق له واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استفائه تعديه إلى غير جانب. استفاء القصاص له شروط: تكليف المستحق، فلو أن شخصاً قتل شخصاً والمقتول هذا له أولاد لكنهم ليسوا مكلفين، فينتظر حتى يبلغوا، فإما أن يعفوا وإما يقتصوا. واتفاقهم عليه، فإنسان مثلاً قتل وله 10 أبناء، 9 منهم اتفقوا على القتل، قال نريد قصاص، وواحد منهم قال أريد الدية، فهل يقتص منه؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا لأنه لما عفى عنه هذا الواحد صار تسع الجاني، تسع الجاني معصوما، والعصمة لا تتبعض فتسري إلى الجميع، يعني ما يمكن أن نقتل هذا الرجل 9 أعشار قتله، فلذلك لا بد من اتفاقهم. قال: وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. فلو أن امرأة قتلت عمدا عدوانا شخصا أو امرأة وهي حامل فلا يقتص منها حال حملها، لأننا لو اقتصصنا منها لتعدت الجناية إلى الغير. ولذلك لما أقرت أو جاءت المرأة الغامدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقر على نفسها بالزنا، أمهلها وهي حبلى، أمهلها حتى تضع، فلما وضعت جاءت تريد إقامة الحد فأمهلها حتى تفطم ولدها، ثم جاءت رضي الله عنها. كيف جاءت؟ جاءت ومعها طفلها ومعها كسرة، وبيده كسرة خبز لتري الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صار يأكل، يعني تريد أن تطهر نفسها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أقام عليه الحد، قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. يعني لو قدر أن الأولياء أو أن أحد الأولياء كان غائبا أو صغيرا أو مجنونا ينتظر حتى يفيق. ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية، يجب أن يستوفى القصاص وكذلك الحدود بحضرة النائب بحضرة السلطان أو نائبه. من السلطان؟ السلطان العلماء رحمهم يقول سلطان وحاكم. السلطان هو أعلى سلطة في الدولة، أعلى سلطة في الدولة يسمى سلطان، ويختلف تختلف مسمياته بحسب البلدان. عندنا أعلى سلطة الملك، في بعض البلدان الرئيس، في بعض البلدان الأمير، وهكذا. فأعلى سلطة في البلد هو يسمى سلطانا. أما الحاكم إذا قيل حاكم فهو القاضي. فإذا قال الفقهاء السلطان فمرادهم بالسلطان أعلى سلطة في البلد، وأما يعني الإمام الملك الأمير الرئيس كل هذا السلطان، وأما الحاكم فهو القاضي. يقول بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية، يعني لا يجوز أن يقتص منه بآلة كالة مثلمة، لأن هذا إيذاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. شوف إذا قال إذا قتلتم وإذا ذبحتم، إذا قتلتم فيما لا يحل أكله، وإذا ذبحتم فيما يحل أكله. ولهذا قاعدة لا يعبر بالقتل إلا فيما لا يجوز أكله. كل حيوان عبر عنه بالقتل حتى لو كان حلالا من حيث الأصل فإنه لا يجوز أكله. ولهذا استدل العلماء على أن المحرم إذا صاد صيدا لا يجوز له أن يأكله بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لم يقل لا تصيدوا بل قال لا تقتلوا الصيد. إذن متى عبر عن الحيوان المأكول بالقتل فمعنى ذلك أنه لا يحل. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم إذا ذبحتم، إذا قتلتم يعني فيما لا يحل أكله، أو ذبحتم فيما يحل أكله. قال وفي النفس بضرب العنق في السيف، لحديث لا قود إلا بسيف، وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، لقوله عليه الصلاة والسلام أو لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بسيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القود يكون بحسب الآلة التي قتل بها الجاني، فلو قتله بسيف قتل بسيف، لو قتله برصاص يقتل برصاص. قالوا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والقصاص معناه أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. ولأن هذا أعني كونه يقتل بمثل ما قتل أبلغ في التشفي والانتقام، يعني مثل رجل خنق شخصا وعذبه حتى مات، حينئذ نقول نفعل به كما فعل، لأن كوننا نقتل بالسيف هذا إراحة أريح. وهذا اختاره جماعة من العلماء، لكن العمل على ما مذهب الجمهور وهو أنه لا قود إلا بسيف. ثم قال فصل ويجب بعمد، الوقت طيب الوقت نعم يلا الوقت توقفنا بس طيب عنده دوام نقف هنشوف بس السؤال إن إيش أقرأ هذه خلاص وقف اللي بي يذهب والله يساعده نعم الكربونات كم الكربون طيب نختار أيضا الجوائز أربع جوائز بسم الله تقرأ الأسئلة عن ما طيب يلا تقرأ على الأسئلة الجواب لم يرد دليل على ذلك، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لأنه أنجب للولد، للإنسان إذا تزوج امرأة أجنبية وحصل بينهما ولد فإن هذا الولد يكتسب من أخلاق أخواله وأعمامه فيكون أنجب، أنجب. بخلاف ما إذا كانت فضل. بخلاف ما إذا تزوج من قرابته يعني من أهله فالصفات هي هي، لكن لو قدر أن شخصا تزوج من عائلة أجنبية هو عائلتهم اشتهرت بالشجاعة والكرم، وعائلة أولئك اشتهرت بالحفظ والذكاء، يجتمع فيه الحفظ والذكاء مع الكرم والشجاعة، هذا معناه. نعم. يشترط الفقهاء رحمهم الله في اللبن أن يكون ثابع عن حمل، يعني أشع عن حمل، وعلى هذا فلو أن امرأة غير حامل أو بكر درت لبنا فأرضعت صبيا فإنه لا يكون محرما، هذا المشهور من المذهب، ولكن والقول الثاني أنه يكون محرما، فكل لبن كل لبن امرأة آدمية فإنه يحرم، أما لبن البهائم يحرم ولا لا؟ ايش تقول يا هل لبن البهيمة يحرم؟ ما تدري؟ ما يحرم. أحسنت. نعم. الأطفال ينسبون، يعني لو تبين أن رجلاً تزوج امرأة وتبين بعد مدة أتى منها بأولاد وتبين أنها أخت له من الرضاع فيفرق بينهما، والأولاد ينسبون إليه لأن هذا وطء شبهة. وطء شبهة. نعم. كيف؟ وش إذا قرر؟ وش السؤال؟ ما السؤال؟ أول من السائل؟ لعل في الكلمة سقط، هو السؤال فيه سقط. نعم. كيف يسمى زان وهو لم يزني على إقراره المرأة الزانية؟ في الآية الكريمة؟ أي نعم. أي أحسنت. الآية الكريمة في الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ذكرنا أن أصح ما قيل في الآية أن الرجل إذا تزوج المرأة الزانية، يعني يعلم أن هذه المرأة زانية، فإن تزوجها مستحلاً للزنا، قل الزنا حلال ما في شيء، فهو مشرك لأنه جعل نفسه مشرعاً مع الله، وإن تزوجها وهو يعلم حرمة الزنا، يعلم أنها زانية ويعلم ويقر بحرمة الزنا لكن تساهل، فهو زان لأنه أقرها على ذلك، كيف يرضى أن يتزوج امرأة وهي زان؟ والراضي كالفاعل. نعم. اتضح الآن؟ نعم. وش الأقوال المتعددة؟ في أي شيء؟ اولا الترجيح يا اخوان، احنا المسائل التي واضح فيها الراجح نذكرها، بعض المسائل تحتاج الى سياق ادله كما تعلمون الوقت ضيق جدا، ولذلك تركنا كثيرا من عبارات المتن واعرضنا عنها ولم نتكلم عليها بسبب ضيق الوقت، والمقصود من من من من, من القراءه هنا المقصود كما سبق بيان يعني استذكار المسائل الفقهيه وبيان القواعد والضوابط والتقاسيم والصور بالنسبة للمسائل، أما الترجيحات فأمرها واسع، الإنسان بإمكانه أن يأخذ بمذهب الجمهور، مذهب شيخ الإسلام تيمية أو أقوال المعاصرين من العلماء المعاصرين. أحسن، سؤال جيد. نقول القاتل، يعني هذا يجرنا إلى مسألة وهي: هل للقاتل عمدا توبة أو لا؟ هل القاتل عمداً هل له توبة أو ليست له توبة؟ نقول له توبة، وقد روي عن ابن عباس أنه قال ليس له توبة لكنه رجع عن ذلك، والدليل على أن له توبة قول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً. فالآيات عمومات الأدلة تدل على أن كل من تاب تاب الله عز وجل عليه. ولقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فاختصمت فيه فكمل فسأل آخر من سأل سأل عالما فقال ليس لك توبة فكمل به 100 فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان إلى البلد الذي ذهب للتوبة إليه أقرب منه فتاب الله عز وجل عليه. وتقرير ذلك أن القاتل يتعلق به 3 حقوق: حق الله وحق الأولياء وحق المقتول. القاتل يتعلق به 3 حقوق: حق الله، فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه، وحق المقتول. قال ابن القيم: إذا علم الله تعالى منه صدق التوبة فإنه يتحمل عنه يوم القيامة ويرضي هذا القاتل، يرضي هذا المقتول، يرضي هذا المقتول. إذن القاتل يتعلق به 3 حقوق: بالنسبة لحق المقتول إذا علم الله صدق توبته فإنه يتحمل عنه يوم القيامة، بالنسبة لحق الأولياء إيش؟ بتسليم، يسقط بتسليم نفسه، بالنسبة لحق الله عز وجل إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، وإذا مات وهو مذنب بذنب لا يصل لدرجة الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل المعاصي وأصحاب المعاصي إذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم، وإذا ماتوا ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله وإرادته، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم. قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. نعم. أسألكم، الصلاة عيب أو ليس بعيب؟ لا عيب لا شك. في قاعدة يا إخوان: كل ما خالف المألوف فهو منكر غير معروف، كل ما خالف المألوف. فالشعر جمال وزينة، فكون الإنسان يكون أصلع نقول هذا عيب بالأصل، هو الأصل عيب. قد الإنسان في نفسه لا يراه عيبا لكن غيره يراه عيبا، فيجب عليه أن يخبر هذه المرأة. فلو فرض أنه تزوج امرأة وتبين أن فيه عيبا من صلع أو غيره فلها حق الفسخ. نعم. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في الخيار ذكروا من جملة العيوب في خيار العيب، قالوا: وقرع. قرع إيش معنى قرع؟ يعني أقرع، الإنسان أقرع يقول عيب بالنسبة للعبيد والأرقة، قالوا: لأنه ينقص قيمة المبيع، ينقص قيمة المبيع. نعم. نعم. حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعيه تحرم عليه. أولا هذا الحديث سالم كان عند مولاه أبي حذيفة وقد تبناه، كان قد تبناه قبل تحريم التبني، فكبر سالم كبر فأشكل على هذه المرأة هل تحتجب منه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرم عليه، أرضعيه تحرمي عليه. ولا دلالة فيه على جواز إرضاع الكبير، لأن هذه القصة أو هذه القضية لا يمكن أن توجد، لأنها وجدت متى؟ قبل تحريم التبني، والتبني حرمه الله بقوله: أدعوهم لآبائهم. نعم. لا لا، الخلع كما تقدم تارة يكون فسقا وتارة يكون طلاقا بحسب الألفاظ. نعم. ثلاث كبونات. طيب نسأل، خلنا بس نشوف وش نسأل فيه. طيب سؤال، ذكرنا أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. ما العمد؟ خلنا نشوف. يلا. لا، العمد وش العمد فيه له ركنان، ما هما؟ القصد والآلة تقتل. طيب شبه العمد في قصد لا تقتل، والخطأ الآلة تقتل وليس فيه قصد عين القتل. أحسنت. طيب الرضاع، ما الضابط في انتشار تحريم الرضاع؟ نعم، الطفل الرضيع في فروعه. نعم، المرضعة، الفروع والأصول والحواشي. أحسنت. طيب النفقة، نفقة الأقارب لها شروط كم؟ أربع. الجهة هذه نشوف بعد الأخيرين دول يقولون ما. نعم أنت. نعم، شروط نفقة الأقارب: أن يكون المنفق غنيا. نعم، والثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، أن يكون وارثا، والرابع اتفاق الدين. أحسنت. طيب نعم، لا، هي القتل الخطأ، يعني إذا أراد أن يحرر العبارة، الفقهاء يقولون قتل الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا. فلو أن شخص أراد أن يقتل شاتا فأصاب آدميا، شف أراد أن يقتل شاتا فأصاب آدميا، على قواعد المذهب لا يعتبر هذا خطأ بل يعتبر عمد، لأنه فعل ما ليس له فعله. هل لك أنك تقتل شات فلان؟ واضح؟ فعلى قواعد المذهب هذا يعتبر في الواقع يعتبر عمدا أو شبه عمد، لكن الصواب أنه خطأ، لأن هناك فرقا بين قتل الآدمي وقتل البهيمة. أي الآلة إن لم تكن تقتل غالبا هو خطأ، لا يقصد القتل ولا تقتل غالبا، وقع خطأ. خطأ يكون خطأ، هي عند خطأ. نعم، يكون الضابط لا يقصد ولا يشترط الآلة أنها تكون قاتلة. لا يشترط، يعني لو كان هنا، لو لم يكن هناك قصد ولم تكن الآلة تقتل غالبا فهو خطأ. نعم. ها؟ اللي القاتل أين من توبته أن يسلم نفسه للأولياء؟ أحسنت. يعني من فعل ما يوجب حدا، فهل الأولى يعني من فعل ما يوجب حدا ولم يتعلق به حق لآدمي، كما لو مثلا شرب خمرا، زنا ونحوه، فهل الأولى أن يسلم نفسه ليقام عليه الحد، أو الأولى أن يستر نفسه؟ نقول أولى أن يستر نفسه، بل حتى لو رأيت أن شخصا يزني يشرب خمرا وما أشبه ذلك فاستر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. لكن هنا تنبيه، وهي في قول من ستر على مسلم، المسلم الذي يفعل الذنب لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون شخصا قد عرف بالفسق والفجور، فهذا لا يستر عليه، لأن هذا بمثابة الجرثومة التي يجب أن تجتث من المجتمع. والحال الثاني أن يكون هذا الذنب قد وقع من شخص معروف بالاستقامة، لكن أزه الشيطان وأغواه الشيطان حتى فعل ما فعل، فهذا تستر عليه حتى لو كان ما فعله زنا، شرب خمر. يعني رأت شخص تعرف أنه رجل مستقيم، لكن أزه الشيطان وأغواه الشيطان وفعل ما فعل فتستر عليه، ويدخل هذا في عموم ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم. أحسنت، هذه جرنا في لاحظ إخوة في الزنا وفي السرقة. في الزنا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي السرقة قال السارق والسارقة. شوف في السرقة بدأ بالذكر وفي الزنا بدأ بالأنثى، لماذا؟ لأن السرقة من الذكر أكثر من الأنثى، وبالنسبة للزنا لأن حصول الزنا من النساء أكثر من حصوله من الرجال، ولأنها أيضا قد تكون هي السبب في ذلك، وقد يكون العكس، لكن هنا هذه هي الحكمة. آخر سؤال. نعم. هل له؟ نعم له ذلك، له ذلك.